والآخر عمل الصالحات، والآخر عمل الصالحات. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره، فيه ذكر أربعة أمور من مقتضيات الإجابة، فيه ذكر أربعة أمور من مقتضيات الإجابة، مقابلة بأربعة أمور من موانعها، مقابلة بأربعة أمور من موانعها. وهذا من أبلغ المقابلة، وهذا من أبلغ المقابلة بالجمع في المبنى والمعنى، بالجمع في المبنى والمعنى، فهي باعتبار مبناها أربعة في مقابل أربعة، وهي باعتبار معناها أربعة تتعلق بما يقتضي الإجابة، مقابلة بأربعة مما يمنع الإجابة. فأما مقتضيات إجابة الدعاء الأربعة فأولها إطالة السفر، إطالة السفر، والسفر وحده كاف في استدعاء إجابة الدعاء، والسفر وحده كاف في استدعاء إجابة الدعاء، فدعاء المسافر مستجاب، فدعاء المسافر مستجاب. وقرن بالإطالة، وقرن بالإطالة وحال الشعة والإغبرار، وحال الشعة والإغبرار لبيان شدة استحقاق الداعي إجابة دعائه، لبيان شدة استحقاق الداعي إجابة دعائه. والثاني مد اليدين إلى السماء، مد اليدين إلى السماء أي رفعهما، أي رفعهما. والثالث التوسل إلى الله باسم الرب، التوسل إلى الله باسم الرب. والرابع الإلحاح على الله، الإلحاح على الله بتكرار ذكر الربوبية، بتكرار ذكر الربوبية في قوله يا ربي يا رب، في قوله يا ربي يا رب. وأما موانع إجابة الدعاء الأربعة، وأما موانع إجابة الدعاء الأربعة المذكورة في الحديث فأولها المطعم الحرام، فأولها المطعم الحرام، وثانيها المشرب الحرام، وثانيها المشرب الحرام، وثالثها الملبس الحرام، وثالثها الملبس الحرام، ورابعها الغذاء الحرام، ورابعها الغذاء الحرام. والغذاء اسم جامع لكل ما به قوام البدن ونماؤه، اسم جامع لكل ما به قوام البدن ونماؤه، فكل شيء حصل للبدن به قوة ونماء فإنه يسمى غذاء. ومنه الطعام والشراب، ومنه الطعام والشراب، ولا ينحصر فيه، ولا ينحصر فيه. فمثلا النوم والدواء يسميان غذاء ولا يسميان طعاما ولا شرابا، فمثلا النوم والغذاء يسميان غذاء ولا يسميان طعاما. وقوله فأنى يستجاب لذلك أي كيف يستجاب لمن كانت تلك حاله، أي كيف يستجاب لمن كانت تلك حاله. والمراد من هذه الجملة تبعيد حصول إجابة الدعاء، تبعيد حصول إجابة الدعاء للقطع بعدم وقوعها، للقطع بعدم وقوعها. فإن الله يستجيب للكافر، فإن الله يستجيب للكافر بدلالة القرآن والسنة، فإن الله يستجيب للكافر بدلالة الكتاب والسنة، فإجابته دعاء المسلم العاصي أولى، فإجابته دعاء المسلم العاصي أولى. لكن الحديث خرج مخرج الوعيد والتهديد، لكن الحديث خرج مخرج الوعيد والتهديد تخويفا للمسلم، تخويفا للمسلم أن تكون تلك حاله فلا يستجاب دعاؤه، أن تكون تلك حاله فلا يستجاب دعاؤه. رحمك الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع والنسائي في السنن الصغرى، واسمها المجتبى من السنن المسندة، واللفظ المذكور للترمذي، واللفظ المذكور للترمذي. وزاد: فإن الصدق اطمأنينة، فإن الصدق اطمأنينة، والكذب ريبة، والكذب ريبة. وإسناده صحيح. وفيه تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين: الأول الوارد الذي يريبك، الوارد الذي يريبك أي يولد الريب في نفسك، أي يولد الريب في نفسك. والثاني الوارد الذي لا يريبك، الوارد الذي لا يريبك أي الذي لا يولد الريب في نفسك، أي الذي لا يولد الريب في نفسك. والريب قلق النفس واضطرابها، والريب قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم، وحفيده بالصحبة والأخذ أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. فما تولد منه قلق النفس وانزعاجها واضطرابها يسمى ريبا. وتفسير الريب بالشك الواقع في كلام بعض أهل العلم هو باعتبار أصله أنه يوجد فيه الشك، باعتبار أصله هو أنه يوجد فيه الشك. فأصل الشك دخول شيء في شيء في وهم القلب، دخول شيء في شيء في وهم القلب، فيتوهم القلب دخول شيء في شيء آخر، ثم يتزايد هذا حتى يبلغ الريب، ثم يتزايد هذا حتى يبلغ الريب. وورود الريب يكون في الأمور المشتبهة، وورود الريب يكون في الأمور المشتبهة. أما الأمور البينة من حلال وحرام فلا يرد فيها الريب عند من صح دينه، أما الأمور البينة من حلال أو حرام فلا يرد فيها الريب عند من صح دينه وقوي يقينه من المسلمين. والمأمور به في القسم الأول أن تدعه، والمأمور به في القسم الأول أن تدعه، وفي القسم الثاني أن تأتيه، وفي القسم الثاني أن تأتيه. فما ولد في قلبك ريبا وجب عليك أن تتركه، فما ولد في قلبك ريبا وجب عليك أن تتركه. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث رواه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن أيضا، وابن ماجه في السنن أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين أحد التابعين رحمه الله، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين أحد التابعين رحمه الله مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المحفوظ في الحديث، وهو المحفوظ في الحديث، فلا يروى مسندا من وجه يصح، فلا يروى مسندا من وجه يصح. فهذا الحديث حديث ضعيف بالنظر إلى الرواية، فهذا الحديث حديث ضعيف بالنظر إلى الرواية. أما بالنظر إلى الدراية أي صحة معناه، أما بالنظر إلى الدراية أي صحة معناه، فإن أصول الشرع وقواعده تشهد له، فإن أصول الشرع وقواعده تشهد له. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، في الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، وهو قدر زائد عن مطلقه، وهو قدر زائد عن مطلقه. فإن الإسلام اسم لجميع شرائع الدين كلها، فإن الإسلام اسم لجميع شرائع الدين كلها، وله مرتبتان، وله مرتبتان، إحداهما مطلق الإسلام، مطلق الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به الإسلام، فمتى التزمه العبد صار مسلما، فمتى التزمه العبد صار مسلما داخلا في جملة أهل القبلة، داخلا في جملة أهل القبلة. وحقيقته التزام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وحقيقته التزام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والأخرى حسن الإسلام، والأخرى حسن الإسلام، وحقيقتها امتثال شرائع الإسلام، امتثال شرائع الإسلام على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. فهذه المرتبة تتعلق بتحقيق مرتبة الإحسان، فهذه المرتبة تتعلق بتحقيق مرتبة الإحسان المذكورة في حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل، ففيه قوله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحديث الباب يتعلق بالمرتبة الثانية، فحديث الباب يتعلق بالمرتبة الثانية وهي أعظم من الأولى، وهي أعظم من الأولى. فمن حسن إسلام العبد أن يترك ما لا يعنيه، فمن حسن إسلام العبد أن يترك ما لا يعنيه. ومعنى يعنيه أي ما تشتد عنايته به وتتوجه إليه همته، أي ما تشتد عنايته به وتتوجه إليه همته، فيكون مقصوده ومطلوبه، فيكون مقصوده ومطلوبه. والذي لا يعني العبد ما لا يحتاج إليه في مصالح دينه ولا دنياه، والذي لا يعني العبد ما لا يحتاج إليه في مصالح دينه ولا دنياه. وأفراد ذلك كثيرة، وأفراد ذلك كثيرة، وهي ترجع إلى أربعة أصول، وهي ترجع إلى أربعة أصول. الأول المحرمات، الأول المحرمات، والثاني المكروهات، والثاني المكروهات، والثالث المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، والرابع فضول المباحات، فضول المباحات، وهو ما زاد عن قدر الحاجة منها، وهو ما زاد عن قدر الحاجة منها. فأي فرد يرجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة فهو لا يعنيك، فأي فرد يرجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة فإنه لا يعنيك. ومن حسن إسلامك أن تتركه، ومن حسن إسلامك أن تتركه، فتعرضك له من عدم حسن إسلامك، فتعرضك له من عدم حسن إسلامك. فإذا كان من حسن إسلام العبد تركه ما لا يعنيه، فإن من سوء إسلام العبد شغله بما لا يعنيه، فإن من سوء إسلام العبد شغله بما لا يعنيه. ومن اشتغل بما لا يعنيه ضعف دينه ووهي إيمانه وقل يقينه، وتكاثرت عليه المشغلات التي تقطع قلبه عن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكره المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، أي لا يكمل إيمانه، فإن نفي الإيمان له مرتبتان، فإن نفي الإيمان له مرتبتان، إحداهما نفي أصله، نفي أصله مما يخرج به العبد من الإسلام، مما يخرج به العبد من الإسلام، والأخرى نفي كماله، نفي كماله مما لا يخرج به العبد من الإسلام، مما لا يخرج به العبد من الإسلام. والمذكور في الحديث من المرتبة الثانية للأولى، والمذكور في الحديث من المرتبة الثانية للأولى، فلا يكمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وما ذكر مع نفي الإيمان فهو واجب من الفرائض، وما ذكر مع نفي الإيمان فهو واجب من الفرائض. ذكره ابن تيمية الحفيد في الإيمان الكبير، وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. فإذا وجدت حديثا فيه ذكر نفي الإيمان، فإذا وجدت آية أو حديثا فيها نفي الإيمان، فالمذكور معها واجب، فالمذكور معها واجب، سواء تعلق بأصل الإيمان أو كماله، سواء تعلق بأصل الإيمان أو كماله. فنفي الإيمان يفترق في معناه، تارة يرجع إلى نفي أصله، وتارة يرجع إلى نفي كماله، لكنه لا يرتفع أبدا عن كون المذكور معه واجبا، لكنه لا يرتفع أبدا عن كون المذكور معه واجبا. وقوله لأخيه أي للمسلم، أي للمسلم، لأن عقد الأخوة الإيمانية كائن معه، لأن عقد الأخوة الإيمانية كائن معه. والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير. ووقع التصريح به في رواية النسائي وابن حبان، ووقع التصريح به في رواية النسائي وابن حبان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وهو يستلزم أن يكره له ما يكره لنفسه من الشر، وهو يستلزم أن يكره له ما يكره لنفسه من الشر. وترك ذكر ذلك اكتفاء بأن حب الشيء يستلزم كراهية ضده، اكتفاء بأن ذكر حب الشيء يستلزم كراهية ضده. والخير اسم لما يرغب فيه شرعا وعرفا، والخير اسم لما يرغب فيه شرعا وعرفا، وهو نوعان: أحدهما الخير المطلق، وهو الذي يرغب فيه من كل وجه، وهو الذي يرغب فيه من كل وجه، ومحله الأمور الدينية، ومحله الأمور الدينية. والآخر الخير المقيد، والآخر الخير المقيد، وهو الذي يرغب فيه من وجه دون وجه، وهو الذي يرغب فيه من وجه دون وجه، ومحله الأمور الدنيوية، ومحله الأمور الدنيوية. فمن الأول الصلاة وبر الوالدين، فمن الأول الصلاة وبر الوالدين، ومن الثاني الزوجة والمال والولد، ومن الثاني الزوجة والمال والولد. فالأعيان المتعلقة بالنوع الأول هي خير مطلق، فمن أي وجه أتيت كانت خيرا. وأما المذكورة في النوع الثاني فإنها تكون تارة خيرا من وجه، وتكون تارة شرا من وجه. فالمال والزوجة والولد إذا كانوا عونا على الخير كانوا خيرا للعبد، وإذا كانوا عونا على الشر كانوا شرا للعبد. إذا علم هذا فإن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يكون تارة مطلقا ويكون تارة مقيدا. فما علمت أنه خير لأخيك وجب أن تحبه له، وما علمت أو غلب على ظنك أنه شر له لم يكن واجبا عليك أن تحبه له. فمثلا إذا اندرج أخ لك في حلقة علم أو مجلس فقه أو غير ذلك من أبواب الخير وجب عليك أن تحب له هذا كما تحبه لنفسك، فإنه لا يأتي بمثل هذا إلا الخير. وإذا تعلق بشيء من أمر الدنيا كطلبه نكاح امرأة غنية أو ترشحه لرئاسة ومنصب فإنه لا يجب عليك أن تحبه له وإن أحببته لنفسك إذا علمت أو غلب على ظنك أنه يكون شرا له، بأن تتخوف عليه حصول الفساد والشر من دخوله في هذا الأمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم، إلا أنه قال دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقوله إلا بإحدى ثلاث أي إلا بواحدة من الثلاث المذكورة، إلا بواحدة من الثلاث المذكورة، وهذا استثناء بعد نفي، وهذا استثناء بعد نفي يفيد القصر عند علماء المعاني، يفيد القصر عند علماء المعاني. فاستباحة الدم تكون بواحدة من الخصال الثلاث المذكورة في الحديث، فاستباحة الدم تكون بواحدة من الخصال المذكورة في هذا الحديث. ورويت أحاديث عدة فيها زيادة على هذه الثلاث، ورويت أحاديث عدة فيها زيادة على هذه الثلاث، وعامتها ضعاف لا تثبت، وعامتها ضعاف لا تثبت. والمقبول من الأحاديث المتضمنة ذكر ما يحل به دم المسلم ترجع إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والمقبول أي الثابت من الأحاديث المتضمنة ذكر ما يحل به دم المسلم ترجع إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، بينه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فإن حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه ذكر أصول ما يحل به دم المسلم، فإن حديث ابن مسعود فيه ذكر أصول ما يحل به دم المسلم، فأصول ما يحل دم المسلم ثلاثة، فأصول ما يحل دم المسلم ثلاثة: الأول انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان. والثاني سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمراد بها المكافئة أي المساوية شرعا، والمراد بها المكافئة أي المساوية شرعا. والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام، وذلك بالردة عن الإسلام أو ما يلحق بها، أو ما يلحق بها من ترك السنة، من ترك السنة ومفارقة الجماعة، من ترك السنة ومفارقة الجماعة. فأي شيء ثبتت به الأحاديث في استباحة دم المسلم فإنه يرجع إلى واحد من هذه الأصول الثلاثة المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فمثلا الأحاديث المروية في قتل من وقع في اللواط ترجع إلى أي أصل؟ ترجع إلى الأصل الأول، وهلما جرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، وهو متفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، أما رواية فليكرم جاره فعند مسلم وحده، وهو من المتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، أما رواية فليكرم جاره فعند مسلم وحده. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب، المتعلقة بكماله الواجب. الأولى رحمه الله، الأولى قول الخير أو الصمت عما عدا، قول الخير أو الصمت عما عدا، والثانية إكرام الجار، والثانية إكرام الجار، وفي الرواية المتفق عليها عدم أذيته، وفي الرواية المتفق عليها عدم أذيته، والثالثة إكرام الضيف، والثالثة إكرام الضيف. والخصلة الأولى تتعلق بحق الله، والخصلة الأولى تتعلق بحق الله، والخصلتان الثانية والثالثة تتعلقان بحقوق الخلق، والخصلتان الثانية والثالثة تتعلقان بحقوق الخلق. وليس للإكرام حد ينتهي إليه، فتقديره مردود إلى العرف، فتقديره مردود إلى العرف، فما عد في العرف إكراما دخل في الإكرام المأمور به، فما عد في العرف إكراما دخل في المأمور به من إكرام الجار والضيف، من إكرام الجار والضيف. وحد الجوار لم يثبت فيه حديث، وحد الجوار لم يثبت فيه حديث، فيرجع تقديره إلى العرف، فيرجع تقديره إلى العرف، فما سماه العرف جارا كان له عليك حق، فما سماه العرف جارا كان له عليك حق. وأما الضيف فهو كل من قصدك من غير بلدك، فهو من قصدك، كل من قصدك من غير بلدك. فالضيف ما اجتمع فيه وصفان، فالضيف ما اجتمع فيه وصفان، أحدهما أن يكون من خارج البلد، أن يكون من خارج البلد، ومن كان من أهل البلد يسمى زائرا، ومن كان من أهل البلد يسمى زائرا. وتسميته ضيفا من باب التوسع، وتسميته ضيفا من باب التوسع. والآخر أن يكون متوجها إليك نازلا عليك، أن يكون متوجها إليك نازلا عليك. فما جمع هذان الوصفان، فما جمع هذين الوصفين فإنه يسمى ضيفا، فإنه يسمى ضيفا، يثبت له الحق الشرعي من الإكرام، يثبت له الحق الشرعي من الإكرام وجوبا في أصح القولين، وجوبا في أصح القولين. يعني لو أن إنسان جاءك من داخل البلد وطرق عليك الباب، قلت من؟ قال أنا فلان، وسمى اسمه، فعرفت أنه من زملائك في القاعة، من النازلين في من القاعة الدراسية أو العمل، من النازلين من أهل البلد، فاعتذرت إليه وقلت أنا مشغول. كان هذا مأذونا به شرعا أم ممنوع شرعا؟ كان مأذونا به شرعا. فإن قال أنا فلان وسمى صاحبا لك من خارج البلد قصدك، فيسعك شرعا رده أم لا يسعك؟ لا يسعك، فإنه يجب عليك أن تبذل له حقه من الإكرام. وإن قدر أن اتصل بك صاحب لك فسمى لك أحدا من أصحابكم من خارج البلد جاء إليه، وأنه عمل له مأدوبة ودعاك للاجتماع به على تلك المأدوبة فأتيت إليه، فحينئذ يكون إكرامك له على حسب حكم العرف في حد الإكرام واجبا أم غير واجب؟ ما الجواب؟ لماذا؟ أحسن، غير واجب في حكم الشرع، لأنه لم يقصدك ولم ينزل بك، فإن دعوته للنزول عندك كان هذا مستحبا، وأما الإيجاب فإنه لا يتعلق بذمتك. طيب، ذكرنا الإكرام أنه يرجع فيه إلى العرف ولا ينتهي إلى حد، ولا ينتهي إلى حد. طيب، لو أنه جاءك إنسان من خارج البلد وبدل أن تذبح له شاة كالحال الموجودة عندنا في إكرامه، ذبحت له حاشيا ودعوت أربعة، ثم قدمت إليهم هذا الحاشي، ففعلك هذا جائز أم غير جائز؟ غير جائز. لماذا؟ لأنه إسراف. جائز. لماذا؟ إيش؟ ارفع صوتك، ما أسمعك. ذكر ايوه في قصة ايش؟ ابراهيم مع الملائكة ماذا قرب عليهم؟ عجب، وكانوا قليلا، فهذا جائز وليس من الإسراف. الإسراف اذا لم تودع هذه النعمة بعد الفراغ منها الطريق الشرعي، لكن لو انه قدمه الى واحد كالعرف الجاري عندنا، قد يأتيك ضيف وتذبح له ذبيحة وتقدم يجلس عليها واحد، هذا عرف عندنا، فهذا لا شيء فيه لأنه من إكرامه. فإذا فرغ من أكله هو وأكل من بعده، ثم بعد ذلك حفظ هذا الطعام وانتفع به أو قسم بين محتاجين، كان هذا جائزا. لكن إذا وضع في غير موضعه، كان يرمى في المزابل أو غير ذلك من أنواع التصرفات المحرمة في النعمة، فهذا هو الذي يأثم به صاحبه. قال رحمه الله تعالى: الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصيني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث النهي عن الغضب، ونهيه صلى الله عليه وسلم يشمل أمرين، الأول النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه، فأي شيء يؤدي تعاطيه إلى الغضب فهو منهي عنه، والثاني النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما أمره به غضبه، ويراجع نفسه حتى تسكن، والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، أو دفعا للأذى عنها، أما ما كان لانتهاك حرمات الله، فهو مأمور به، وهذا من دلائل الإيمان، فالعبد مأمور أن يغضب لحق الله إذا تعدي عليه، والمأذون به من الغضب حينئذ، يجب أن يكون وفق ما أذن الله به، لا ما تدعو إليه النفس، ويهواه العبد، فمثلا لو قدر أن إنسانا مر بقوم يلعبون والصلاة قد أقيمت والإمام يقرأ، فحظهم على الصلاة فزجره أحدهم ونهاه أن يتدخل بما ليس من اختصاصه، فغضب غضبا شديدا ومضى إلى المسجد وهو يتوجع على هذه الحال في أبناء المسلمين. كان فعله من الغضب مأذونا به أم غير مأذون به؟ كان مأذونا به. فإن عمد بعد قول ذلك القائل تلك الكلمة له إلى عصا غليظة فضرب بها ذلك القائل ضربا مبرحا حتى أوجعه، فإن فعله جائز أم غير جائز؟ فإن فعله غير جائز، إذ ليس له أن يتعدى على أحد من المسلمين إلا بحق الشرع. وأما داعي النفس والهوى فإنه لا يجوز للعبد أن يأتمر به، كالذي يفعله من يفعله إذا عورض بقوله في شيء يتعلق بالشرع، فإنه وإن كان محقا فإنه يجب عليه أن يلزم حكم الشريعة فيما تأمره به. لذلك فإن من خصائص أهل السنة والجماعة كما ذكره ابن تيمية الحفيد في العقيدة الواسطية أنهم يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما توجبه الشريعة، أي لا وفق الأهواء والآراء. وهذا فرقان ما بين أهل السنة والجماعة وغيره، فإن أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله وفق ما أذن الله به في الشرعة المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم فإنهم يخرجون عنها إلى الآراء أو الأهواء أو ما تمليه عليهم الرغبات أو ما يقعون فيه في محادات الكفار أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 17 عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليريح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، فهو من أفراده عنه، وأوله عنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: اثنتان حفظتهما من رسول الله، اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث ولفظه في النسخ التي بأيدينا فأحسنوا الذبح، ولفظه في النسخ التي بأيدينا فأحسنوا الذبح موضع فأحسنوا الذبح. وقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي كتبه قدرا أو شرعا، أي كتبه قدرا أو شرعا. فالكتابة تحتمل معنيين، فالكتابة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، أن تكون الكتابة قدرية، فيكون المعنى أن الله قدر وقوع الأشياء جارية على الإحسان، أن الله قدر وقوع الأشياء جارية على الإحسان الذي صيرها عليه، الذي صيرها عليه. فالمكتوب هنا هو الإحسان، فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء، والمكتوب عليه هو كل شيء. فكل شيء قد جعله الله في أحسن صورته، فكل شيء قد جعله الله في أحسن صورة وحال. والثاني أن تكون الكتابة شرعية، أن تكون الكتابة شرعية، فيكون المعنى أن الله أمر عباده، أن الله أمر عباده بالإحسان إلى كل شيء، أن الله أمر عباده بالإحسان إلى كل شيء. فالمكتوب هنا هو الإحسان، فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه وهم العباد غير مذكور، والمكتوب عليه وهم العباد غير مذكور، فالمذكور هو المحسن إليه، فالمذكور هو المحسن إليه، وهو كل شيء، وهو كل شيء. والحديث صالح للمعنيين معا، والحديث صالح للمعنيين معا. فيجوز أن تكون الكتابة قدرية، ويجوز أن تكون الكتابة شرعية على ما تقدم في معنى كل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من الإحسان يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم، وهو الإحسان في قتل من يجوز قتله من الناس والبهائم. فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فأمر بإحسانهما، ويكون ذلك بإيقاعهما على الصفة الشرعية، ويكون ذلك بإيقاعهما على الصفة الشرعية. فإذا أوقع القتل والذبح وفق الشرع، فإذا أوقع القتل والذبح وفق الشرع كان ذلك إحسانا، كان ذلك إحسانا. وإذا أوقع على غير الشرع لم يكن إحسانا، وإذا أوقع على غير الشرع كان إحسانا، كان غير إحسان، وإذا أوقع على خلاف الشرع كان غير إحسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، ثم رواه من حديث معاذ بن جبل، ثم رواه من حديث معاذ بن جبل، وقال نحوه ولم يسق لفظه، وقال نحوه ولم يسق لفظه. ثم قال: قال محمود بن غيلان، وهو أحد شيوخه، ثم قال: قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر، والصحيح حديث أبي ذر. أي أن هذا الحديث روي تارة من مسند أبي ذر الغفاري، وروي تارة أخرى من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. والصحيح المعروف في الرواية أنه عن أبي ذر رضي الله عنه لا عن معاذ بن جبل. والحديث عن أبي ذر إسناده ضعيف، والحديث عن أبي ذر إسناده ضعيف، وروي من غير وجه لا يثبت منها شيء، وروي من غير وجه لا يثبت منها شيء. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل من جوامع الوصايا النبوية، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل من جوامع الوصايا النبوية، وتروى فيها أحاديث عدة، وتروى فيها أحاديث عدة، منها الصحيح، ومنها الحسن، ومنها الضعيف، منها الصحيح، ومنها الحسن، ومنها الضعيف. وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في حديث أبي ذر بين حقوق الله وحقوق عباده، وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل المذكورة في حديث أبي ذر بين حقوق الله وحقوق عباده. فإن على العبد حقين، فإن على العبد حقين، أحدهما حق الله، أحدهما حق الله، والمذكور منه هنا التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والمذكور منه هنا التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد، حق العباد، والمذكور منه هنا معاملة الخلق بالخلق الحسن، معاملة الخلق بالخلق الحسن. فالخصال المذكورة في الحديث ثلاث، فالخصال المذكورة في الحديث ثلاث: الأولى تقوى الله، الأولى تقوى الله، وحقيقة التقوى شرعا، وحقيقة التقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، بامتثال خطاب الشرع. وتارة تذكر هذه التقوى متعلقة بالله كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وتارة تذكر متعلقة باليوم الآخر كقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وتارة تذكر متعلقة بالنار، وتارة تذكر متعلقة بالنار وعذاب الآخرة، وعذاب الآخرة كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية وغيرها. والخصلة الثانية اتباع السيئة الحسنة، اتباع السيئة الحسنة أي فعل الحسنة بعد فعل السيئة، أي فعل الحسنة بعد فعل السيئة. وله مرتبتان، وله مرتبتان: الأولى الإتباع بقصد إذهاب السيئة، الإتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب. والثانية الإتباع من غير قصد الإذهاب، الإتباع من غير قصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة مع عدم قصد محو السيئة، فالحسنة مفعولة مع عدم قصد محو السيئة. والمرتبة الأولى أكمل من الثانية، والمرتبة الأولى أكمل من الثانية. لماذا؟ ليش المرتبة الأولى أكمل من الثانية؟ أحسن، لما فيه من شهود القلب السيئة خوفا منها، لما فيه من شهود القلب السيئة خوفا منها، فهو يفعل الحسنة بعد السيئة خائفا عاقبة تلك السيئة، وتلك الحال أكمل من حال من يفعل سيئة ثم يذهل عنها ثم يفعل حسنة بعد ذلك. الخصلة الثالثة معاملة الخلق بالخلق الحسن، معاملة الخلق بالخلق الحسن. والخلق في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين، وحقيقته امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وحقيقته امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. ومنه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، ومنه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد بن جبر وغيره. والآخر خاص، والآخر خاص وهو المعاملة مع الناس، فإنها تسمى خلقا، والآخر المعاملة مع الناس فإنها تسمى خلقا، وهي المقصودة في الحديث، وهي المقصودة في الحديث. ووصف فيه الخلق بالحسن، ووصف فيه الخلق بالحسن. وحقيقة الخلق الحسن الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، وحقيقة الخلق الحسن الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. فكل ما عد إحسانا إلى الخلق من قول أو فعل فإنه يسمى خلقا حسن، وهو من دلائل كمال الإيمان، فإن الخلق الحسن يدل على أن متعاطيه من المؤمنين أكمل حالا من غيره ممن يسيء معاشرة الخلق ومعاملتهم، معاشرة الخلق ومعاملتهم بأقواله وأفعاله. وأولى الناس بالخلق الحسن هم المنتسبون إلى طلب العلم، فإن مما يتميز به المتنسك السالك طريق العلم حرصه على الأخلاق الحسنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العلم ميراثه، ووراثه المقبلون على الاشتغال به ينبغي أن يقتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. قال رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي، ولفظه: ولو اجتمعوا على أن يضروك، ولفظه: ولو اجتمعوا على أن يضروك، عوضا وإن اجتمعوا، وإسناده حسن. أما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف فهي عند عبد بن حميد في مسنده، أما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف فهي عند عبد بن حميد في مسنده، وفي سياقه زيادة على المذكور هنا، وفي سياقه زيادة على المذكور هنا، وإسنادها ضعيف، وإسنادها ضعيف. ورويت هذه الجملة من طرق أخرى تحسن بها، ورويت هذه الجملة من طرق أخرى تحسن بها سوى قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فليس في طرق هذا الحديث ما يشهد لثبوتها في وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كانت ثابتة في أحاديث أخرى ستأتي بإذن الله في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر. فهذه الوصية المذكورة لابن عباس بالألفاظ المثبتة بين أيديكم هي حسنة، سوى الجملة التي استثنيناها في هذه الوصية. والمراد بحفظ الله

ومن لا حياء له لم يمنعه شيء، فهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب الحياء، فهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب الحياء. فالحديث المذكور فيه تعريف بالمقام الشريف للحياء، فالحديث المذكور فيه تعريف بالمقام الشريف للحياء، وأنه مما ينبغي أن يتجمل به العبد، وأنه مما ينبغي أن يتجمل به العبد. ولتحصيل الحياء طريقان، ولتحصيل الحياء طريقان، أحدهما طريق وهبي، طريق وهبي، وهو ما يجبر الله عز وجل عليه العبد، وهو ما يجبر الله عليه العبد ويغرسه في نفسه، ويغرسه في نفسه. والآخر طريق كسبي، والآخر طريق كسبي، بما يدركه العبد من معرفة الله، بما يدركه العبد من معرفة الله واطلاعه عليه، واطلاعه عليه وشهوده نعمته وعظيم فضله، وشهوده نعمته وعظيم فضله. فمتى قوي هذا في القلب حمل صاحبه على الحياء، فمتى قوي هذا في القلب حمل صاحبه على الحياء. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 21: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، ووقع لفظه في النسخ التي بأيدينا: قل آمنت بالله فاستقم، ووقع لفظه في النسخ التي بين أيدينا بلفظ قل آمنت بالله فاستقم، فجعلت الفاء موضع ثم، فجعلت الفاء موضع ثم. وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، وهو دين الإسلام، وهو دين الإسلام. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام، فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام، المتمسك بها باطنا وظاهرا، المتمسك بها ظاهرا وباطنا. والناس في ذلك طبقات متفاوتون، والناس في ذلك طبقات متفاوتون، فإنهم إذا اجتمعوا في أصل الاستقامة افترقوا في آحادها، فإنهم إذا اجتمعوا في أصل الاستقامة افترقوا في آحادها. وإذا غلبت على العبد الطاعات سمي مستقيما وإن وجدت منه الخطيئات، وإن غلبت على العبد الطاعات سمي مستقيما وإن وجدت منه الخطيئات. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 22: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث ذكر أربعة أعمال، وفي الحديث ذكر أربعة أعمال: الأول أداء الصلوات الخمس في قوله صليت الصلوات المكتوبات، في قوله صليت الصلوات المكتوبات أي المفروضات، وهي الخمس في اليوم والليلة. والثاني صيام شهر رمضان، صيام شهر رمضان في قوله وصمت رمضان. والثالث تحليل الحلال في قوله وأحللت الحلال أي اعتقدت حله، أي اعتقدت حله. وقيد الفعل الذي ذكره المصنف في قوله فعلته معتقدا حله فيه نظر، وقيد الفعل الذي ذكره المصنف في قوله فعلته معتقدا حله فيه نظر لتعذر الإحاطة بأفراد الحلال معرفة وفعلا، لتعذر الإحاطة بأفراد الحلال معرفة وفعلا. والواجب على العبد هو اعتقاد حلها، والواجب على العبد هو اعتقاد حلها لا تعاطيها جميعا، لا تعاطيها جميعا. مثلا هناك بعض الأشياء من المأكولات قد لا تأكلها أبدا لكن تعتقد أنها حلال، فهذا الاعتقاد يكفيك، فلا حاجة إلى قوله فعلته معتقدا حله، فإنك قد لا تفعله. وكذلك هناك أنواع من الحلال من المطاعم والمشارب وغيرها قد لا تحيط به معرفة فيكون في بلد دون بلد. والرابع تحريم الحرام، تحريم الحرام في قوله وحرمت الحرام، في قوله وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه. فلا بد من هاتين المرتبتين معا، فلا بد من هاتين المرتبتين معا: الاعتقاد للحرمة واجتناب المحرم. اعتقاد الحرمة، الاعتقاد للحرمة واجتناب المحرم. ففي عبارة المصنف قصور لأنه خصه بالاجتناب دون ذكر اعتقاد الحرمة، ففي عبارة المصنف قصور لأنه خصه باجتناب المحرم دون ذكر اعتقاد الحرمة. ويمكن أن يعتذر عنه بأن الاعتقاد مندرج في الاجتناب، ويمكن أن يعتذر عنه بأن الاعتقاد مندرج في الاجتناب. والأولى في مقامات التعليم الإبلاغ في التفهيم، والأولى في مقامات التعليم الإبلاغ في التفهيم، وهو أراد هذا الكتاب لعموم المسلمين، فالمناسب لحالهم أن يفصح عن ذلك بأن يقول اجتنبته مع اعتقاد حرمته. ثم قال السائل بعد ذكر هؤلاء الأربع: ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. ففيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة، ففيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة، إما بالدخول إليها ابتداء أو انتهاء، إما بالدخول إليها ابتداء أو بالمصير إليها انتهاء، أو بالمصير إليها انتهاء بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، ونستكمل بقية الكتاب في الدرس القادم بإذن الله. وأنبه إلى تأجيل اختبار العقيدة الواسطية في الأسبوع القادم، فبإذن الله في الأسبوع القادم بعد درس الأربعين يكون اختبار العقيدة الواسطية. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.